قوله تعالى قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله تعالى قل تعالوا إلى كلمة، والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة، ومنه سميت القصة القصيدة كلمة. قوله سواء أي عدل بيننا وبينكم مستوية. قل تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فمعنى سواء أي عدل بيننا وبينكم مستوية. وقد قرأ ابن مسعود إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، هذه قراءة ابن مسعود. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، أي أقبلوا إلى الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق والاعوجاج، وهي كلمة التوحيد كما فسرت بذلك ألا نعبد إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة سواء أي عدل مستوية، لا اعوجاج فيها ولا ميل عن الحق. فتعالوا جميعا إلى هذه الكلمة، يدعو بعضنا بعضا إليها ونستقيم عليها، إن كنتم تدعون الحق نستقيم على هذه الكلمة كلمة التوحيد، فلا نتخذ ربا ولا إلها مع الله ومن دون الله، لا عيسى ولا عزير، عيسى النصارى وعزير لليهود، فلا نتخذ ربا من دون الله سبحانه وتعالى، نكون كلنا على كلمة سواء، كلمة عادلة، كلمة مستقيمة. وليس ثم كلمة مستقيمة وهي الدين الحق إلا هذه الكلمة وما يتفرع عنها لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة قال سواء، قوله سواء عدل بيننا وبينكم مستوية أي أمر مستو. تعالوا إلى أمر مستو، كلمة سواء أمر مستو. يقال دعا فلان إلى السواء أي إلى النصفة، وسواء كل شيء وسواء كل شيء وسطه، وسواء كل شيء وسطه كما في الآية. ومنه قوله تعالى فرآه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم، وقوله تعالى فألقوه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم. فسواء يطلق بالمد ويراد به وسط الشيء، يراد به الوسط من الشيء. فرآه في سواء الجحيم فألقوه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم، ويأتي بمعنى الشيء التام. هذا درهم سواء، هذا درهم سواء أي تام، ويأتي بمعنى مستو. نحن وأنتم سواء أي مستوون في هذا الشيء، نحن وأنتم سواء أي مستوون. فهذه بعض معاني سواء بالمد، فتأتي معنى وسط، وتأتي معنى التمام، هذا درهم سواء، وتأتي معنى مستو. نحن وأنتم سواء أي مستوون في هذا الشيء. قال رحمه الله ومنه قوله تعالى فرآه في سواء الجحيم، وإنما قيل للنصف سواء لأن أعدل الأمور وأفضلها، لأنه ولا لأنه عندكم لأن وسطها الخبر. وإنما قيل النصف سواء لأن أعدل الأمور وأفضلها أوسطها. وسواء نعت لكلمة، إلا أنه مصدر إلى كلمة سواء، سواء صفة نعت لكلمة، إلا أنه مصدر. والمصدر يجوز أن ينعت به، لكن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فيلزم طريقة واحدة إذا نعت به أو أخبر به، فإنه يلزم طريقة واحدة فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. قال وسواء نعت لكلمة، إلا أنه مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، هذا هو الأصل فيها، إلا ما كان مبينا لعدد أو نوع، فإن الأول يثنى بالإجماع والثاني على خلاف، وهو الصواب أنه إذا تعددت الأنواع جاز تثنيته. سرت سيري زيد الحسن والقبيح، ضربت ضربي زيد الشديد والخفيف، الشديد والخفيف، فيجوز إذا تعددت الأنواع على الصحيح. وأما بالنسبة للمبين العدد فيجوز، ضربته ضربة، ضربته ضربتين، ضربته ضربات. والأصل في المصدر أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يلزم طريقة واحدة في الاستعمال. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال نجس ولم يقل إنجاس، لأن نجس مصدر، فيلزم طريقة واحدة في الاستعمال. رجل نجس وامرأة نجس، نجس ورجلان نجس وامرأتان نجس ورجال نجس ونساء نجس، طريقة واحدة في الاستعمال، فلا يثنى ولا يجمع، وإنما يلزم هذه الطريقة الواحدة في الاستعمال. وهنا سواء كذلك مصدر فيستعمل على هذا الوجه فلا يغير. قال إلا أنه مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث. فإذا فتحت السين مددت، إذا فتحت السين سواء مددت أتيت بالهمز بالألف الممدودة فقلت سواء إذا فتحت السين، فإذا فتحت السين مددت، وإذا كسرت أو ضممت قصرت فقلت سواء وسواء. إذا كسرت السين قصرت، وكذلك إذا ضممت فتقول سواء بالقصر ألف مقصورة وسواء بالقصر أيضا. وأما إذا فتحت السين فإنك تمد الألف فتقول سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فرآه في سواء الجحيم فألقوه في سواء، هذه إذا فتحت السين مددت. وأما إذا كسرت أو ضممت قصرت فقلت سواء وسواء من غير مد. فإذا فتحت السين مددت، وإذا كسرت أو ضممت قصرت، كقوله تعالى مكانا سواء أي مستوى، طريقنا وطريقكم إليه كما قال أهل التفسير، مكانا سواء دعاهم إلى مكان سواء نجتمع فيه، أي إلى مكان مستوى، طريقنا وطريقكم إليه. وسوى هنا بمعنى مستوى. قال كقوله تعالى مكانا سوى، ثم فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله. والتفسير تفسير القرآن قد يكون من نفس الآية في نفس الآية، وقد يكون منفصل، التفسير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، تفسير الكلمات في القرآن، وهذا من التفسير المتصل في نفس الآية، تعالوا إلى كلمة سواء ثم فسر هذه الكلمة في نفس الآية ألا نعبد إلا الله، وهذا كثير موجود، وقد يكون منفصلا في آيات أخرى كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في المدهش، أن التفسير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، ومن التفسير المتصل هذا ألا نعبد إلا الله، تفسير متصل لكلمة سواء. قال رحمه الله ثم فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله، ومحل أن رفع على إضمار هي، فيكون المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هي ألا نعبد إلا الله، يكون هكذا التقدير، فالمصدر المؤول من أن ما دخلت عليه في محل رفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هي، هذا قول، وهناك قال أخرى سيذكر بعضها ونشير إلى الآخر أو نذكر الآخر. قال ومحل أن رفع على إضمار هي، فما إعراب المصدر الأول على هذا التقدير من أنه ما دخلت عليه عند من خبر لمبتدأ محذوف هي ألا نعبد إلا الله. وقال الزجاج رفع بالابتداء، ويكون الخبر الظرف قبله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فبيننا وبينكم خبر مقدم، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه عبادة الله مبتدا مؤخر، بيننا وبينكم عبادة الله، تعالوا إلى كلمة سواء، بيننا وبينكم عبادة الله، فيكون المصدر مبتدا والخبر الظرف قبله بيننا وبينكم. وقال الزجاج رفع بالابتداء، وقيل محله نصب بنزع حرف الصفة، معناه بأن لا نعبد إلا الله، وهذا قول آخر أن المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه مجرور بحرف الجر المحذوف، وجماعة من النحاة يسمون حروف الجر حروف الصفات لأنها تحدث صفة في المجرور ظرفية أو ابتدائية أو غير ذلك، فجماعة من النحاة يسمون حروف الجر بحروف الصفات، فهنا تبعهم في هذا التعبير، فقال وقيل محله نصب بنزع حرف الصفة أي حرف الخفض حرف الجر، وهذه تسمية لبعض النحاة يسمونها حروف الخفض حروف الجر يسمونها بحروف الصفات، ومنهم من يسميها بحروف الإضافة وهم الكوفيون، لأن تجر معاني الأفعال تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء فيسمونها بحروف الإضافة لإضافتها معاني الأفعال إلى الأسماء، نظرت إلى زيد أضافت معنى الفعل إلى وهو النظر إلى زيد، مررت بزيد، وهكذا تسمى عند الكوفيين بحروف الإضافة لإضافتها معاني الأفعال إلى الأسماء، والتسمية المشهورة بحروف الجر سمى حروف الخفض حروف الجر، وهذه التسميات لها ثلاث تسميات، حروف الخفض حروف الجر وهذه تسمية مشهورة، حروف الإضافة حروف الصفات، وسميت حروف الصفات لأنها تحدث في الأسماء صفات من ظرفية وغيرها. قال رحمه الله وقيل محله نصب بنزع حرف الصفة، معناه بأن لا نعبد إلا الله، وقيل محله خفض بدلا من الكلمة، وهذا وجه جميل، قيل محله خفض بدلا من الكلمة، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه محله خفض عبادة الله عبادة الله أو عبادة الله، ألا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبده، فيكون المصدر المؤول من أن ما دخلت إليه أو دخلت عليه مجرور بحرف الجر إلى عبادة الله، إلى عبادة الله، إلى كلمة سواء إلى عبادة الله، هذه الكلمة سواء فهو بدل، ويكون الجار الذي مع كلمة متقدمة المبدل منها يسحب إلى البدل، يسحب إلى البدل، ويكون التقدير هكذا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى عبادة الله. قال وقيل محله خفض بدلا من الكلمة، أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله، أي تعالوا إلى عبادة الله، إلى كلمة إلى عبادة الله، إلى أن لا نعبد إلا الله. فهذه كم أوجه الآن ذكرها، كم وجها ذكر رحمه الله في الإعراب، أربعة صح، رفع على الخبرية ورفع على الابتدائية والظرف خبر، ونصب بنزع الخافض، نصب بنزع الخافض الأصل بأن لا نعبده ثم نزع هذا الخافض فتكون الكلمة منصوبة بنزع الخافض، وجر على البدلية، وجر على البدلية، ومنهم من يعني على البدلية من كلمة، ومنهم من زاد أوجه غير هذا أنه خفضا على البدلية من سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، فجعل البدل من سواء وليس من كلمة، وهذا مرجوح والأقرب أن يكون من كلمة، ومنهم من جعل الجملة تفسيرية وأن هنا ليست مصدرية وإنما هي تفسيرية، ألا نعبد إلا الله هذه جملة تفسيرية لكلمة، تعالوا إلى كلمة ألا نعبد إلا الله، فتكون أن هنا تفسيرية وليست مصدرية، وجملة أن لا نعبد إلا الله تفسير لكلمة إلى كلمة سواء، هذه ستة أوجه، ممكن أن تجعل خمسة بتوحيد البدلية، بتوحيد البدلية إما من كلمة أو من سواء، خمسة أوجه في المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وأما سواء ففي هذا الوجه الذي سمعته صفة لكلمة، والشاهد أن هذه كلمة عظيمة دعا رسول الله إليها أهل الكتاب لا يختلف فيها ولا مشاقة فيها إلا من سفها نفسه فإنه يشاء يعني تحصل منه مشاقة في مثل هذه الكلمة التي لا يختلف فيها الناس، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، كلمة إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، هذا ما في أحد يخالف إلا من استفيها نفسه يخالف مثل هذا. فدعاهم إلى أمر متفق عليه. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا نشرك به شيئا، هذا تفسير أيضا ألا نعبد إلا الله، ثم قالوا لا نشرك به شيئا، فإن قوله ألا ولا نشرك به شيئا قد دل عليه ألا نعبد إلا الله، فإن لازم عبادة الله تنحية الشرك والبعد عن الشرك والتخلص من هذا البلاء وهذا الداء وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون هذا تفسير أيضا لقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك به شيئا، وهذا اللازم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا كله تبكيت بأهل الكتاب وبالمشركين جميعا الذين اتخذوا مع الله أربابا وآلهة عبدوها من دونه جل وعلا، فهذا من باب التبكيت ومن باب أيضا الازدراء بأفعال هؤلاء المشركين. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى، فإن اليهود جعلوا عزيرا ربا اتخذوه من دون الله سبحانه وتعالى، والنصارى اتخذوا المسيح ربا، اتخذوا الأحبار والرهبان كلا الفريقين، فإذا هم مشركون كما فعلت اليهود والنصارى. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال عكرمة هذا القول الأول في قوله لا نشرك به شيئا كما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا إلى آخره، وقال عكرمة هو سجود بعضهم لبعض ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا، المقصود سجود بعضهم لبعض أي لا يسجد أحد لأحد، لا نسجد لبعضنا بعضا ونبتعد عن الشرك. وقال عكرمة هو سجود بعضهم لبعض، هذا هو المقصود ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا، المقصود سجود بعضهم لبعض أي لا تسجدوا لغير الله، وقيل معناه لا نطيع أحدا في معصية الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا قاله ابن جريج، هذا القول الثالث قاله ابن جريج رحمه الله، وقيل معناه أي ولا نشرك به شيئا أي لا نطيع أحدا في معصية الله، وقال عكرمة ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا هو سجود بعضهم لبعض، هذا ينتفي لابد من البعد عنه، هذه الكلمة التي هي سواء، وقيل المقصود به من سمعته ولا نشرك به شيئا، المقصود بهم اليهود والنصارى هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال رسول الله تعالى إلى كلمة سواء نبتعد عن هذا الأمر ونوحد الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن الشرك به، لكن هم ما هم حول هذا وهم قوم معاندون، فلذلك لما يئس منه رسول الله دعاهم إلى المباهلة، رأى منهم العناد وعدم الإذعان والإيقان دعاهم إلى المباهلة بعد ذلك، فلا يتعجل الشخص إلا في المباهلة إلا بعد لجوج الخصم في الشر والعناد، فهذا من شروط المباهلة أنه لا يباهل إلا بعد بيان الحق، فهذا شرط ذكره، وذكر خمسة شروط ومنها هذا، وأشرنا إلى ما تقدم بعض الشروط، ومنها أنه لا يباهل إلا بعد بيان الحق، فإذا بين الحق لخصمه بعد ذلك ادعوا المباهل إذا عانده. قال رحمه الله قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأنهم مسلمون مخلصون بالتوحيد، هذا هو الواقع وهذا الذي عليه محمد وأصحابه عليهم رضوان الله أنهم مسلمون مدعنون منقادون لله سبحانه وتعالى بالتوحيد فما دونه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون بالتوحيد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب، شعيب بن من؟ أبي حمزة. ما اسمه أبي حمزة؟ دينار. أحسنت. محمد بن إسماعيل ما حاله يا أولاد؟ محمد بن إسماعيل ما حاله؟ ضعيف ولا متروك؟ عندك يا أخي الذي يكلمك ضعيف. طيب ما انتبه لك، هو كان طلب التلقين بس ما انتبه له. عندك يا ولد محمد بن اسماعيل هذا ما حاله؟ محمد بن اسماعيل هذا الذي في سند هذا المذكور البغوي رحمه الله ضعيف ولا صحيح؟ ولا ما هو ضعيف؟ لا خلاص ما يكفي. هلا عبد الله، يلا البخاري رحمه الله امام. احسن إمام هذا محمد إسماعيل الذي نقرأ في كتابه الصحيح بين المغرب وعشاء. قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة عبيد الله، فقلهم عبيد الله عروة قاسم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود عمه، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وكانوا أهل وفاء، فرسول الله يوفي لهم وهم غالبا يوفون له، يوفون له ولا يحبون أن يذكر عنهم الخفر وأن يذكر عنهم الخيانة والغدر، ما يحبون هذا. والرافضة لا ذم لهم ولا عهد كاليهود، فاليهود هم الذين ليسوا أهل وفاء، وأما قريش فكانوا يوفون في الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عاهد فيها أبا سفيان كفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية ابن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرى. فمن الذي كان جبريل يتمثل به؟ دحية، نعم، الذي بعث به دحية ابن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرى، عظيم باعتبار الواقع وليس تعظيما لهذا الفاجر وهو هرقل، وإنما باعتبار الواقع أنه عظيم، عظيم قومه كما سيأتي إلى هرقل عظيم الروم، ليس من باب تعظيم هذا الشخص وإنما من باب الخبر وأنه عظيم الروم في قومه، عظيم في قومه. قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية بن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم، عزة الإسلام تظهر في مثل هذه الرسائل التي كان يراسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في هوادة مع المشركين، دعوة برفق ولين مع إظهار عزة الإسلام، أسلم تسلم ولا يلينهم ويخضع إليهم أو يخضع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند قوة الإسلام، عند قوة الإسلام وظهور شوكة أهل الإسلام ما تنبغي الملاينة، بل الواجب إظهار الإسلام، وعند الضعف لكل حادث حديث. قال إله رقلة عظيم الروم من محمد بن عبد الله ورسوله. إله رقلة عظيم الروم, إله رقلة عظيم الروم بهذه الإضافة, ما هو إلى السيد عبد الملك الحوثي, لا إلى سيد الحوثيين عبد الملك الحوثي إن كانوا لابد, ما هو بالإطلاق هكذا إلى السيد عبد الملك الحوثي وقد حضر المجلس السيد مدري من هذا الثاني, إيش اسمه هذا الثاني, أحمد بن علي الحوثي, هكذا بإطلاق السيادة وبإقران السيد أو باقتران السيد بأل التي تدل على الإطلاق وعلى التعظيم. إله رقل عظيم الروم إن كانوا لابد, قد حضر سيد الحوثيين أحمد بن علي, وهكذا أيضا عند المراسلة إن كانوا لابد من ذكر سيد له إلى سيد الجهة الفلانية, سيد الجهة الفلانية, أما بالإطلاق هذا لا يصلح. إلهي رقل عظيم الروم, ولا شك أنه عظيم الروم هذا الواقع, سلام على من اتبع الهدى, سبحان الله العظيم ما أحسن هذه الرسائل الجميلة, سلام على من اتبع الهدى, سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك, وهذا يعلمك كيف تكتب الرسائل, فإنك تبدأ بالبسملة وإن ثنيت بالحمد لا بأس, ثم تبدأ باسمك من محمد ابن فلان إلى آخره, ثم باسم المرسل إليه من محمد بن فلان إلى فلان بن فلان إلى فلان بن فلان, ثم بعد ذلك إن سلمت سلمت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان من أهل الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعده, وتدخل في المقصود وفي الموضوع الذي أردت بيانه أو أردت الإرسال به, فهذه من طرق الرسائل ومن صفة الرسائل, تبدأ بالبسملة ثم باسمك من فلان ثم باسم المرسل إليه ثم السلام, السلام عليك ورحمة الله وبركاته, فإني أحمد الله إليك, فهذا قد كتب به عمر وغير عمر, فإني أحمد الله إليك إلى آخره, أما بعد فإني أحمد الله إليك, لا يكتب لما يريد بعدها, فهذا جيد في المراسلة, هذا الحديث أصل في المراسلة وفي صفة المراسلة, وأصل في التأليف أيضا, مشروعية التأليف, مشروعية التأليف, وأصل أيضا في النصح وإرسال الرسائل للنصح. قال أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم, أسلم يؤتك الله أجرك مرتين, وهذا من الأدلة على هذا الأمر, هناك أناس يؤتون أجرهم مرتين, ومنهم من آمن بنبيه وآمن بنبينا, من آمن بنبيه وآمن بنبينا فهذا يؤتى أجره مرتين, وهناك رسالة للسيوطي مرج البحرين في من يؤتى أجره مرتين, رسالة ضمن الحاوي للسيوطي رحمه الله, مرج البحرين أو مرج البحرين, مرج البحرين كأنها, في من يؤتى أجره مرتين, ذكر جملة من يؤتى أجره مرتين, ومنهم هذا الذي أشار إليه الحديث, أسلم تسلم أو أسلم تسلم, أسلم يؤتك أجرك أو يؤتك الله أجرك مرتين, أي من آمن بنبيه وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. قال أسلم تسلم, أسلم يؤتك, يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة, ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم, ألا ساء ما يزرون, فعليه وزر هذا وهو متبوع, فعليه وزره وزر التابعين له, لأنهم يثقون به يحسنون الظن به وربما يتبعونه رغبة ورهبة, فله نصيب من وزرهم مع حملهم أيضا لوزرهم كامل كاملا, فإنما عليك إثم الأريسيين وهم الزراع والعمال, هؤلاء الأتباع, الزراع الأريسي هو الزارع, فالمقصود أنه يحمل وزره ووزرهم مع حملهم لوزرهم أيضا, هم هؤلاء الزراع وهؤلاء الأتباع, فلا ينقص من وزرهم شيء, فإنما عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيه الدعوة إلى التوحيد مع ما أشرنا إليه من النصح والمراسلة ومشروعية التأليف كيفية صفة الرسائل، هذا كل اشتمل عليه هذا الحديث وذكروا غير ذلك من الفائد فيه. فعندما نسأله إلى كلمة سواء، ما هي الكلمة هذه التي دعا إليها رسول الله خصومه؟ نعم، كلمة التوحيد جاءت مفسرة في الآية ولم تأتي؟ نعم جاءت مفسرة، ألا نعبد إلا الله. والتفسير على قسمين، تفسير الكلمات متصل ومنفصل. حسنًا، قد يكون متصلا في نفس الآية وقد يكون منفصلا في آية أخرى. أحسنت، ألا نعبد إلا الله، ماذا قيل في إعرابها عبد الرحمن؟ ألا نعبد إلا الله، ماذا قيل في إعرابها؟ نعم هات، لا ما هو التفسير، الإعراب أولا الذي سألتك عنه، خبر لمتنبه حدث، هي أن لا نعبد إلا الله مبتدا خبره بيننا وبينكم منصوب نزع الخافض بأن لا نعبد ثم نزع الخافض بدل من كلمة أو من سواء، الصواب من كلمة. وقيل أن هنا تفسيرية والجملة تفسير لا محل لها من الإعراب. أحسنت، فماذا قال عكرمة في قوله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ قال سجود بعضهم لبعض، هذا ينتفي، لا نفعله، لا أنتم ولا أنت ولا نحن. أحسنت. وقيل ابن جريج ماذا قال؟ أحسنت، لا نطيع أحدا في معصية الله. نعم أحسنت. وقيل كما فعلت اليهود النصارى، المقصود باتخاذهم عزير وعيسى آلهة وأربابا من دون الله. ذكرنا فائدة في سواء، أو ذكر الإمام قبل ذلك فائدة في سواء، متى تهمز ومتى تقصر، أو متى تمد ومتى تقصر. إذا فتحت السين مدت سواء، وإذا كسرت السين أو ضمت قصرت. أحسنت، فقلت سواء وسواء. طيب، سواء لها معاني بالمد، ذكرنا منها شيئا، تأتي معنى وصف فألقوه في سواء الجحيم، وأيضا الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى فرآه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم، معنى مستوٍ. أحسنت، نحن وأنتم سواء في هذا الشيء أي مستوون فيه، بمعنى التمام. هذا الدرهم سواء أي تام، هذا الدرهم سواء أي تام. إلى هنا أحسنتم. بسم الله. قال هل يشترط المباهلة دعوة الناس والنساء والصبيان؟ لا ما يشترط، فإن دعاهم لا بأس بذلك لتأكيد هذا الأمر وتحقيق صدقه، يدعوهم يقول لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل نلتعن ونجعل لعنة الله على الكاذبين، ما فيه مانع، لكن ليس بشرط. فلا يعلم عن أولئك الذين دعوا إلى المباهلة أنهم دعوا أهلهم أو أرادوا أن يدعوا أهلهم إليها، فإن حضر مع خصمه يكفي ويتباهلان. قال هل يعلم من شيخنا يحيى عبد الله أنه دعا إلى مباهلة من يزعم أن شيخنا يسب الصحابة؟ ما أعلم، لكن ما هو بعيد أنه يدعو إلى هذا. فنعم، فهذا يدعى إليه لأن فرية ما بعدها مرية، أن سلفيا يسب الصحابة، هذا كذب، أو يسب النبي، هؤلاء كذبة. فلا بأس أن يدعو إلى المباهلة في هذا، ما فيه مانع، نصرة للحق ولأهله. ولا يستطيعون أن يدعو يأتون يجيبون إلى هذا الأمر لأنهم كذبة. ونحن أي أحد من طلابه له أن يدعو هؤلاء الفجرة إلى المباهلة في مثل هذا، لا بأس أن الشيخ يسب الصحابة، أن منهج يسب الصحابة، كذب. هم يعرفون هذا أنهم يكذبون عليه ويريدون التنفير من دعوته. وهو هكذا ديدنهم، إذا أرادوا إسقاط أحد قالوا يسب الصحابة. يا أخي إيش رافض يسب الصحابة هذا؟ حتى في ذلك المدبر في أبي الحسن، والله فيها شيء من المجاوزات، لكن الله المستعان على إدبار فيه وخنأ وزيق، لكن هذا الأمر بالغوا فيه جدا. حتى علي بن حسن أنه يدعو إلى توحيد الأديان، يا أخي جيبوا أشياء كذا كبيرة، يعني أحيانا ما تقبل الله أن علي بن حسن يدعو إلى وحدة الأديان. قلوا كافر، ليش ما يقولوا كافر؟ قيمت عليه الحجة، هو عالم ما هو جاهل، هو عالم ما هو جاهل، وما يصبح هذا الإرجاء. كافر يدعو علي بن حسن إلى توحيد الأديان وهو عالم ويدعي العلم، كافر بالله سبحانه وتعالى، انتهينا منه. حجول يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كافر، انتهينا منه. سب الصحابة على إجمالكم هذا وإطلاقكم، كافر، لأنه عالم ما هو جاهل. ليش ما تكفرونه؟ يعرفون أنه كذب. والله لو نعتقد أن علي بن حسن يقول بوحدة الأديان ما في اسمه هنا، الحجة قامت عليه، معروف أنه رجل يعلم هذا الأمر حرام، أنه لا يجوز، لكن ما يدري مسألة التكفير. لا، هنا يقام مذهب المرجئة، هنا ما يقال كافر، يدعو إلى وحدة الأديان، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لا أحد يشك فيه. والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر بالله، مش حد يشك فيه، لا سيما تصدر من علماء، لكن كذب للتنفير. أما هؤلاء علي بن حسن تعلمون حاله، فلسنا ندافع عنه، فعنده ما عنده من الدفاع عن ابن حسن ومن الميول ناحية التراث وغير ذلك من الأشياء، دعم عن الحزبي السخي، ميول الحزبيين، لكن لا يجوز التجاوز في حق خصمك. هذا المقصود، أن المجاوزات هذه التي تضر الشخص. إلهنا سبحانه والله، لا إله إلا الله.